أحسن الله إليك. وكهذا كذلك سؤال آخر عن طريق الشبكة، تسأل هذه المرأة وتقول: هل يجب عليها أن تخبر زوجها عن مالها الخاص فيما تنفقه، أم تنفقه دون إخباره؟ حكى ابن جرير رحمه الله الإجماع عن أهل العلم أن المرأة الرشيدة حرة التصرف في مالها، فإذا لا تخبره، هي حرة، لكن لا مانع تستنصحه تستشيره، هذا لا مانع منه. أما أنها فعلت كذا فعلت كذا، نعم إذا رأى منها شيئا لا يصلح، إسراف تبذير، ونصحها فيجب عليها أن تسمع وتطيع. نعم.